وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن أسماء الله سبحانه وتعالى التي ذكرها في كتابه اسم الله عز وجل الهادي، اسم الله الهادي. وجمهور أهل العلم ممن تكلم في الأسماء أثبت هذا الاسم لله عز وجل. ولماذا أقول جمهور أهل العلم؟ لأن بعض أهل العلم أثبت فعل الهداية لله عز وجل لكن لم يثبتها اسما لله سبحانه وتعالى. أما الذين أثبتوا هذا الاسم استدلوا بقول الله عز وجل، أحد يذكرنا بآية تدل على أن من أسماء الله الهادي؟ من يذكرنا؟ قال الله عز وجل: وكفى بربك هاديا ونصيرا. وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الله عز وجل: وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. فأثبت الله عز وجل أنه الهادي. طيب، ما معنى الهداية في الأصل؟ لها معنيان صحيح، لها معنيان صحيحان. المعنى الأول بمعنى الميل، بمعنى الميل. إذن لما ترفع يديك وتقول يا رب اهدني، يعني مل بي عن طريق الباطل إلى طريق الحق، عن طريق الخطأ إلى طريق الصواب. إذن الأصل فيها الميل، ولذلك جاء في الآية: إنا هدنا إليك، يعني ملنا إليك وإلى شرعك. والهدية لماذا سميت هدية؟ من هذا الباب. لماذا سميت هدية؟ لأنها تستميل قلب من أهديته، فأنت لما تهديه تستميل قلبه. والنبي صلى الله عليه وسلم، جزاك الله خيرا، لما مرض كان ينقل به في بداية أمره بين أزواجه، لكنه ما يستطيع وحده، فكان ماذا؟ يتهادى. أحسنت، يتهادى بين العباس وبين علي بن أبي طالب. ما معنى يتهادى؟ قلنا الهداية بمعنى الميل. إذن ما معنى يتهادى؟ يتمايل، مرة يميل ذات اليمين يتكئ على العباس رضي الله عنه، ومرة يميل ذات اليسار يتكئ على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. واستمر على هذه الطريقة حتى ثبت عند عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والهداية تأتي بمعنى الدلالة. يقولون الدال في كلمة الدلالة مثلثة. ما معنى مثلثة للفائدة؟ ما معنى مثلثة؟ يعني تأتي بجميع الحركات الثلاث، فتقول الدلالة، الدلالة، الدلالة، كلها صحيح بالفتح وبالضم وبالكسر، وأشهرها بالكسر والفتح. إذن الهداية بمعنى الدلالة. فإذا قلت يا رب اهدني، يعني يا رب دلني يعني إلى طريق الحق، ودلني إلى طريق الخير. وهداية الله سبحانه وتعالى هداية عامة وهداية خاصة. الهداية العامة للخلق أجمع، للخلق أجمع. فالإنسان يصير بهداية الله العامة، والحيوان يصير بهداية الله العامة، والسمكة في البحر تصير بهداية الله العامة. وهذه التي قال الله عز وجل عنها: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وهي التي قال الله عز وجل عنها في الحوار الذي حصل ما بين موسى وفرعون، قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وما معنى أعطى كل شيء خلقه؟ يعني أعطى كل شيء صورته، وزنه، طوله، عرضه، ثم هدى ليعيش في هذه الحياة في الدنيا. ما معنى الهداية العامة؟ الهداية العامة يعني أن الله سبحانه وتعالى يدله كيف يعيش، كيف يأكل، كيف يتناكح، كيف يبني بيته، كيف يصطاد فريسته. فالآن الصقر أعطاه الله عز وجل قدرة فائقة ورائعة في النظر إلى السمكة، أو في النظر إلى الأرنب، أو في النظر إلى الفأر، ثم ينقض عليه بشكل جميل ورائع. هذه القدرة بهداية من؟ بهداية الله. أي نوع؟ أي نوع؟ العامة. أنا كنت أنظر بالأمس إلى برنامج من البرامج الموجودة في بعض القنوات الإسلامية، في مقطع جاءوا بعصفور أو بأنواع من العصافير وهي تبني عشها. يعني أنت لو حاولت أن تبني عش العصفور بمثل هذه الطريقة ما تستطيع، ويبنيه على طرف عود الشجرة، وتجد أن العش يتأرجح يكاد أن يسقط، ومع ذلك ما يسقط ويتحمل العصفور ويتحمل أولاده معه والبيضة قبل ذلك، ويبنيه بشكل جميل بهداية من؟ بهداية الله عز وجل العام. هل رأيتم العنكبوت؟ أحيانا تنظر إليه في وسط الغرفة وتستغرب، العنكبوت كيف وسط الغرفة؟ العنكبوت لا يطير، يمكن هناك عناكب تطير، لكن العنكبوت الذي عندنا في الجزيرة لا يطير، وتجد في وسط الغرفة يرتفع وينزل، لكن لما تقترب منه تجد ماذا؟ خيطا دقيقا رفيعا قد ربطه في السقف، ثم نزل من أجل أن يأخذ فريسته أو غرضه ثم يرجع. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، لكن هداية الله عز وجل العامة أعطته هذه القدرة، أعطته هذه المهارة. الحرباء والضفدع أعطاه الله عز وجل قدرة في شيئين: القدرة الأولى في سرعة إخراج اللسان، تكاد لا تدركها باللقطة العادية، ما تدركها إلا إذا جاءت في البطيء، كيف يأتي شيئا فشيئا ثم يقترب من فريسته ثم يخرج هذا اللسان الذي أعطاه الله عز وجل فيه خاصية إيش؟ اللزوجة، بمجرد أن يمسك فريسته مباشرة يأخذها ثم يدخلها في فمه، بهداية من؟ بهداية الله عز وجل العام. وقل مثل ذلك في كل ما خلقه الله سبحانه وتعالى. ثم تأتي الهداية الخاصة، وهي الهداية للثقلين، للجن والإنس. وهذه الهداية الخاصة للجن والإنس، ونحن نمثل أيهما؟ الإنس، تنقسم بدورها إلى هداية، هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق وإلهام. هداية الدلالة والإرشاد هي مقتضى حكمة الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل خلق الخلق إلى أمد معين، ثم بعد ذلك أخبرهم أن هناك يوم القيامة، ثم بعد ذلك أخبرهم أن هناك مصيرين لا ثالث لهما، إما إلى الجنة إلى أبد الآباد، وإما إلى النار إلى أبد الآباد. فكان من رحمة الله وعلم الله أنه ما يترك الخلق سدى، وإنما أخبرهم كيف يعبدونه، أخبرهم أين طريق الصواب وطريق الحق، أخبرهم أين طريق الباطل، أخبرهم أين طريق الخطأ وطريق الصواب. هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، هذه هداية الدلالة والإرشاد. ولذلك أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب. ماذا قال الله عن القرآن؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. وماذا قال الله عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وماذا قال الله عن الأنبياء كلهم؟ ولكل قوم هاد، لكل قوم هاد يدلهم، لكنها هداية دلالة وإرشاد فقط، هداية دلالة وإرشاد. لكن أي دلالة؟ دلالة مبينة واضحة، ما فيها تلكؤ، ما فيها غموض، ما فيها تعثر، ما فيها، يعني ما يرسل الله نبيا عييا باقلا حصرا، إنما يرسله بلسان قومه بأوضح لسان وأجل عبارة وأسلم أسلوب حتى يقيم الحجة عليهم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح المتفق عليه: ليس أحد أحب إليه العذر من الله، فلذلك أنزل كتبه وأرسل رسله. حتى موسى عليه السلام كان فيه أثر في لسانه، ولذلك لما أرسله الله سبحانه وتعالى إلى فرعون مباشرة دعا موسى عليه السلام ربه، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، وماذا بعدها؟ واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. قال الله عز وجل بعد ذلك: قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. سأجعلك فصيحا بينا في حديثك من أجل إقامة الحجة على فرعون، حتى ما يقول فرعون، حتى ما يقول فرعون ما كانت العبارة واضحة أو ما كانت الدلالة بينة. جاء الإمام. فلذلك يرسل الله سبحانه وتعالى الأنبياء بأوضح عبارة، وكل هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. يأتي النوع الثاني، دلالة التوفيق والإلهام. ما دلالة التوفيق والإلهام يا أيها الإخوة؟ هو الخير الذي يبعثه الله عز وجل في قلبك. لماذا صليت؟ الله سبحانه وتعالى شرح صدرك. هل دلك أحد؟ يمكن يكون دلني أحد، لكن هناك من دلهم أحد وما استجابوا، لكن شرح الله عز وجل صدرك لهذا الخير. الآن أنا أسألكم وأسأل النساء من ورائكم، هذه صلاة إيش؟ هذه صلاة إيش؟ التهجد. هل هي واجبة في الإسلام؟ ليست واجبة. عليك إثم لو تركتها؟ ليس عليك إثم. حتى لو تركتها متعمدا ليس عليك إثم، هي مستحبة. ومع ذلك شرح الله عز وجل صدري أن أتيت لها. أتدري أن هناك أناسا بجوار المسجد ما صلوا الفريضة فضلا عن أن يصلوا النافلة؟ ما تحليل هذا المشهد؟ أن الله عز وجل أعطاك هداية التوفيق والإلهام. تسأل كثيرا ممن تابوا إلى الله سبحانه وتعالى، هل أحد أقنعك؟ هل أحد ناقشك؟ هل أحد حاورك؟ يقول لا، في لحظة من اللحظات قررت. هذه التي قررت فيها قذف الله سبحانه وتعالى في قلبك دلالة هداية التوفيق والإلهام، هداية التوفيق والإلهام. كثير ممن تابوا إلى الله سبحانه وتعالى، سواء تابوا من تقصير في واجب أو تابوا من فعل محرم، لأن التوبة ليست فقط من فعل محرم. يمكن يكون تاجر من التجار أعطاه الله سبحانه وتعالى الخير الكثير، لكنه مقصر، لكنه بحق بخيل، وكما يقال في المثل أبخل من صبي، أبخل من صبي. الصبي يضرب به المثل بالبخل، ما يريد أن يعطي أحدا، خاصة إذا كان صغيرا جدا ولم يفهم بعد ما معنى العطاء وما معنى الإحسان، فأبخل من صبي. فيشرح الله عز وجل صدره لأجل نفسه، فيبدأ بالبحث عن مجالات الخير والإحسان إلى خلق الله عز وجل، وتطبيق قوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وهداية التوفيق والإلهام لا يملكها إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يملكها، والدليل على ذلك أنه ما كان يملكها. ما الدليل؟ أقرب دليل وأشهر دليل، إنك لا تهدي، يا عم قل لا إله إلا الله. عمه يدري أنه صادق، عمه يدافع عنه، عمه يدري أنه على الحق، لكن ما شرح الله عز وجل صدره. يا عم قلها لحظات أخيرة، قلها لا إله إلا الله، ما تأخذ منك ثواني، قلها لعلي أدخل من خلالها لأحاج لك عند الله سبحانه وتعالى في اللحظات الأخيرة. هو على ملة عبد المطلب. حزن النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل الله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هناك حكمة من الله سبحانه وتعالى ألا يهدي هذا الإنسان. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم تأثر، لكن هي حكمة الله سبحانه وجل. نأتي إلى السؤال الثمرة الأخيرة، كيف أكسب هداية الله سبحانه وتعالى لي؟ كيف أكسب هداية الله؟ أقرب طريق ما هو؟ الدعاء. الله عز وجل علمنا أعظم دعاء في القرآن، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. فمدام أن ربي هو الهادي وهو الذي يقول لي ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يا هادي اهدني، يا هادي اهدني. ترى أحيانا كثيرة تتيسر سبل الهداية للرجل أو المرأة أو الأخ أو الأخت، لكن سبحان الله إلى الآن القلب كاره، إلى الآن القلب يجد صعوبة. ما الحل؟ هذه لا يذيبها إلا الانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى، الانكسار بين يدي الله. يا ربي أنا عبدك الضعيف، أنا لا أستطيع أن أعمل خيرا ولا أن أبتعد عن الشر إلا أن توفقني، إلا أن تشرح صدري، يا ربي اشرح لي صدري. فالانكسار بين يدي الله عز وجل. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول ومن أعجب ما يكسبك محبة الله الانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى.

إلهنا إلهنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم أجزل لهم مثوبتهم وأقم عثرتهم واشرح صدورهم ويسر أمورهم. اللهم بارك في أعمارهم. اللهم أحسن خاتمتهم. اللهم شاف مريضهم. اللهم شاف مريضهم وعاف مبتلاهم. اللهم من كان منهم مهموما ففرج همه، ومن كان منهم مكروبا فنفس كربه، ومن كان منهم حزينا فأسعده، ومن كان منهم متهوما بفقد والده، ومن كان منهم مكلوما بغياب أبنائه. اللهم فاجمعهم له فاجمعهم له ثم شملهم ثم شملهم واجمع قلوبهم يا رب العالمين. اللهم لا تجعل لنا ضالا إلا هديته، ولا مظلوما إلا انتصرت له، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مشكورا إلا عافيته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا أيما إلا زوجتها، ولا أعزبا إلا زوجته، ولا مسافرا إلا بالسلامة رددته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا أسيرا من المسلمين إلا فككت أسره، ولا داعية إلى سبيلك إلا سددته، ولا طالب علم إلا فقهته، ولا طالب علم إلا فقهته، ولا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر إلا وفقته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا وليا إلا أصلحته، ولا راعيا إلا أصلحته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائنا ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا من عنت الوجوه لعظمته، يا من عنت الوجوه لعظمته، وجهك أعظم الوجوه كمل حسنا ونورا، لا تدركك الأبصار وأنت تدرك الأبصار، وأنت اللطيف الخبير الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. لا إله إلا الله أسبغ النعم ودفع النقم وبر القسم وظفر الزلل وجبر الخلل، يجيب سؤالا ويبلغ آمالا، الحليم الذي لا يعجل والكريم الذي لا يبخل. إلهنا من الذي دعاك فحرمته؟ من الذي فر إليك فطردته؟ من الذي استسلم؟ من الذي توكل عليك فأسلمته؟ إلهنا إلهنا من الذي يجبر كسرنا وأنت للقلوب جابر؟ من الذي يغفر ذنبنا وأنت الرحيم الغافر؟ إلهنا ها نحن ببابك واقفون ولثوابك متعرفون، وإلى العاصون من مراقبتك، وأطلق العاصون حياء منك. إلهنا وسيدنا ومولانا، اللهم إنا جئناك تائبين فاقبلنا، وجئناك مستغفرين فاغفر لنا. إلهنا وسيدنا وحبيبنا ومولانا وخالقنا ورازقنا، ها نحن ببابك واقفون. اللهم فارحم ذل وقوفنا بين يديك ارحم اللهم ذل وقوفنا بين يديك. أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجب وإذا سئلت به أعطيت. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حليم يا رحيم يا رحمن يا كريم يا ودود يا عزيز يا قدير يا قدير يا وهاب يا جليل يا كريم يا الله يا الله يا الله. تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، تعلم ما تخفي صدورنا، تعلم ما تخفي صدورنا، تعلم ما في الضمائر وتعلم ما في السرائر. لا يخفى عليك شيء من أمرنا، أمرنا كله إليك. نحن بين يديك، نحن إليك وبين يديك. لبيك وسعديك، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك. يا رب يا رب يا رب حرم وجوهنا على النار. يا رب يا رب حرم وجوهنا على النار، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. يا الله حرم وجوهنا على النار، اللهم حرم وجوهنا على النار. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، إلهنا ومولانا وسيدنا، اكتبنا في هذا الشهر من عتقائك من النار. يا رب لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. يا رب لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم عمنا جميعا برحمتك، واجعل مآلنا محبوحة جنانك. اجمعنا وآباءنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا جميعا في جنات عدن برحمتك يا أرحم الراحمين. أكرمنا برؤيتك، أكرمنا برؤيتك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة، في هذه الليلة المباركة، أن تفرج عن إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم فرج عنهم، اللهم فرج عنهم، اللهم فرج عنهم، وارفع الأذى عنهم. اللهم ارحم إخواننا في سوريا وفي العراق وفي أفغانستان وفي كل مكان. اللهم القف لأمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اجمع كلمتهم وارفع رايتهم. اللهم ارفع رايتهم واجمع كلمتهم ووحد صفهم وهيئ لهم أمر الرشد، إنك على كل شيء قدير. اللهم عليك بأعداء الدين أجمعين فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، إنك على كل شيء قدير. اللهم واجمع قلوب إخواننا في مصر، ول عليهم ثيارهم واصرف عنهم شرارهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أبرم لأمتنا أمر الرشد، يعز فيه أهل طاعتك ويعافى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينافيه عن المنكر. وول علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا، واجعل ولايتنا فيما خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا دعاؤنا وأنت رجاؤنا، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك، أنت حسبنا ونعم الوكيل، فنعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.